السائل يسأل فيقول المتعدية واللازمة ما شرحهما؟ معلوم أنه كما قال الشيخ محمد بن العثيمين أن الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، متعدية وهي المقصود بها المتعدية ما تتعدى إلى أمر الله عز وجل فعله كالخلق والرزق، فهذه الأفعال تتعدى للغير. أما اللازمة فهي المختصة به سبحانه وتعالى من جهة نفسه كالاستواء والنزول ونحو ذلك. فالمتعدية هي ما تعدت لمفعولها بلا حرف جر، هذا مما تتميز به من حيث اللغة، فهي تتعدى لمفعولها بلا حرف جر مثل خلق ورزق وهدى وأضل. واللازمة هي ما تتعدى لمفعولها بحرف جر، كان تقول الاستواء فتقول الرحمن على العرش استوى. وقسمت كذلك نظرا لاستعمال القرآن من جهة ولكونها في اللغة كذلك. قال ابن القيم فأفعاله نوعان لازمة ومتعدية كما دلت النصوص على ذلك. وقال رحمه الله المجيء والإتيان والذهاب والهبوط هذه من أنواع الفعل اللازم القائم به، أي ما قام به سبحانه وتعالى، كما أن الخلق والرزق والإماتة والإحياء والقبض والبسط أنواع الفعل المتعدي، وهو سبحانه موصوف بالنوعين، أي متعدي يتعدى إلى المخلوق، يتعدى إلى المخلوق. أما اللازم فهو ما يختص به، والله أعلم.